بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وعن عائشة رضي الله عنهما أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في باب صلاة الكسوف، وهكذا يقال الخسوف، ذكر أحاديث. أول هذه الأحاديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يعتبر أصلا في صلاة الكسوف، والكسوف هو كسوف الشمس، أو خسوف ماذا؟ الشمس. خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذكروا أن هذا كان في 29 من شوال، حينما ارتفعت الشمس قدر رمح. في هذا اليوم، يوم 29 من شوال، ارتفعت الشمس قدر ماذا؟ رمح، وكسفت كسوفا كليا، وصادف هذا الكسوف يوم موت ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. ففزع الناس في هذا اليوم، فزعا ماذا شديدا. ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته بغير رداء، أي خرج بالإزار فقط، حتى لحقوه ماذا؟ بإزاره عليه الصلاة والسلام. ثم أمر مناديا، ثم أمر من ينادي إلى هذه الصلاة، الصلاة جامعة. فذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا، ينادي في بين البيوت، يعني ما كان عنده من الميكروفونات هذه، ولا أنه لو نادى فوق المسجد ما سيصل الصوت، فخرج ينادي بين البيوت، الصلاة جامعة. الآن الميكروفون يعني يحصل به هذا الأمر، ينادي في الميكروفون، والعدد الذي ينادي به هل ينادي مرتين 3 مرات؟ قال العلماء بما يحصل به البيان، معنى أنه قد أسمعهم ماذا؟ أن هذا اليوم أو أن هذا الليلة حصل فيها كسوف أو خسوف. فما عندنا يعني تقييد بأن ينادي 3 أو 4 أو 5، لكن ينادي بما يحصل به الإسماع، بما يحصل به أنه قد بلغ مرتين 3 4، ما في إشكال. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعث مناديا، أي بين البيوت، بين بيوت المدينة، أن الصلاة جامعة. وهو خرج إلى المسجد وأرسل من ينادي، وأرسل من ينادي الصلاة جامعة، ينادي كما قلنا بما يغلب على الظن أنهم قد سمعوا أن الصلاة جامعة في المسجد، أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاجتمعوا في المسجد. قالت وتقدم فكبر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، أي كبر تكبيرة الإحرام، فقالت رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في ركعتين، أي 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات. فتعدد ماذا؟ الركوع، ولم تتعدد ماذا؟ الصلاة. الصلاة هي ركعتين في 4 ركوعات، في كل ركعة ركعتين، فهي 4 ركوعات و4 سجدات، 4 ركوعات و4 ماذا؟ سجدات صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح ما ورد، لأنه قد جاء في مسلم وفي غير ماذا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة ثلاثة ركوعات، في كل ركعة ثلاثة ماذا ركوعات. يقول العلامة الألباني وغيره من المحدثين أن كل ما سوى حديث عائشة ضعيف أو شاذ، كل ما سوى حديث عائشة ضعيف أو شاذ، والسبب قالوا ما نستطيع أن نجمع، والحادثة واحدة لا نستطيع أن نجمع، فنلجأ إلى الترجيح، فما يقال الجمع يعني ماذا أولى من الترجيح، والإعمال أولى من الإهمال، نقول لا، الترجيح هنا أولى من الجمع والإعمال، والسبب أن الحادثة مرة واحدة حصلت، حصلت حادثة مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصلت عدة حوادث نقول لا إشكال، مرة يصلي في كل ركعة ثلاثة ركوعات، ومرة يصلي في كل ركعة ماذا ركوعين، لكن الحادثة واحدة. فهذا في الصحيحين، وذاك في مسلم، وذاك ماذا في مسلم، فقدم العلماء حديث عائشة على غيرها، قدم العلماء حديث عائشة على غيرها. إذن في صلاة الكسوف هي ركعتين، يصلي ماذا ركعتين، ويركع في كل ركعة ماذا ركوعين. أما السجدات فعلى ما هي عليه، السجدات على ما هي عليه. ومر معنا أن الحكمة كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة على هذا، على هذه الكيفية، على خلاف المعتاد من الصلوات، لأن المعتاد في الصلوات أن الركعة فيها ركوع، ما فيها ركوعان، ما فيها ماذا ركوعان. قال العلماء تغيرت الكيفية الشرعية لما تغيرت الكيفية القدرية الكونية، فحتى يتوافق الشرع مع القدر ماذا والكون، لأن هذه الآية على خلاف المعتاد، الآية هذه على خلاف ماذا المعتاد. المعتاد أن تطلع الشمس فتضيء على الأرض، الآن تطلع الشمس على خلاف العادة فتكون ماذا منكسفة أو منخسفة، أي بمعنى أنه كأنه من الليل، أي كأن النهار ماذا من الليل، فتحول النهار إلى ليل، وهكذا يعني انعكس ماذا الأمر. فلما تغيرت الآية ماذا الكونية، تغيرت يعني كذلك يعني الصلاة الشرعية، فهذه هي الحكمة. وخاض العلماء فيما يتعلق بالركوع الثاني، هل هو ركن أو أنه مستحب؟ أكثر العلماء بل بعضهم ربما نقل إجماعا أن الركوع الثاني مستحب، والمعنى أن الإنسان لو صلى صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتين، في كل ركعة ركوع واحد، أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة ماذا صحيحة. فالركوع الأول عندهم هو ماذا هو الركن، الركوع الأول عندهم هو ماذا الركن، والركوع الثاني مستحب، والركوع الثاني ماذا مستحب. إذن القيام الأول لا إشكال فيه، والركوع الثاني، والركوع الأول هو ماذا الركن، والركوع الثاني بعد القيام إليه أي من الركوع ماذا الأول يعتبر من المستحبات، يعتبر ماذا من المستحبات. إذن القيام الثاني مع الركوع الثاني يعتبر من المستحبات. فلو صلى الإنسان ركعة، ركعة ماذا بركوع واحد، قام فركع ثم رفع ثم سجد، أن هذا يحصل به الإجزاء في قول أكثر العلماء، بل بعضهم نقل ماذا إجماعا. والإشكال يأتي إذا أدرك الإنسان الركوع ماذا الثاني، نقول فات عليك الركوع الأول وهو الركن، فأدرك المستحب وما أدرك ماذا الركن، أدرك المستحب وما أدرك ماذا الركن، فهل يقوم الركوع الثاني مقام الركوع الأول ويجتزى به الإنسان؟ قالوا لا، لأن الركوع الأول هو الركن، ففاتت عليه ركعة، ففاتت على المسبوق ماذا ركعة، بمعنى إذا سلم الإمام تقوم تأتي ماذا بركعة، ولك أن تصليها بعد ذلك بركوعين، أو تصليها ماذا بركوع ماذا واحد، لك أن تصلي بركوعين، ولك أن تصليها بركوع ماذا واحد. الشاهد أنه إذا فات الركوع الأول فقد فات الركن، فقد فات ماذا الركن على المسبوق، سلم الإمام تقوم تأتي، إما أن تأتي على نفس الكيفية في كل ركعة ركوعان، وإما أن تأتي بماذا ركعة في ركوع ماذا واحد، وأنت مخير في هذا الأمر، أنت مخير في هذا ماذا الأمر. إذن الأول ركن والثاني سنة، الأول ركن والثاني ماذا سنة، سواء كان قياما أو كان ركوعا، سواء كان قياما أو كان ماذا ركوعا، في الركعة الأولى وهكذا في الركعة الثانية، في الركعة الأولى أو كان في الركعة ماذا الثانية. هذا الذي ذكر ماذا المصنف. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالت عائشة خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الشمس، وقلنا أن اليوم الذي خسفت فيه الشمس في 29 من شوال، وكان هذا بعد طلوعها قد الرمح، خسفت خساف ماذا كسفت كسوف ماذا كليا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأمر من ينادي، ثم صلى ماذا بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. الله يخليك. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم ذكر هذا الحديث وهو الحديث ماذا الثاني أي لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خطب لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خطب وهذه الخطبة مر معنا هل هي خطبة راتبة أي بمعنى سنة بعد كل صلاة كسوف أو خسوف أو أنها عارضة إذا حصل شيء وأراد أن ينبه عليه نبه عليه المسألة خلاف يذهب العلامة السعدي عليه رحمة الله في فتاويه أن الخطبة هذه خطبة عارضة لا معنى عارضة وطارئة أي إذا احتاج الإمام أن يخطب رأى غفلة في الناس أو رأى أشياء تنسب إلى الكسوف الخسوف أخطاء عقدية قام ونبه قام ماذا ونبه فإذا لم يحصل شيء من هذا يقول لا يخطب يقول لا يخطب لأنها من يعني العارضة الطارئة وليس من الخطب الراتبة التي هي سنة بعد كل صلاة كسوف أو خسوف والمسألة في احتمال المسألة في احتمال وسبب هذا الاحتمال أن هذه الصلاة لم تحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ما ندري هل إذا صلى الصلاة الأخرى أي حصل كسوف آخر هل سيخطب النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يخطب في احتمال احتمال أنه سيخطب واحتمال أنه ما سيخطب ولهذا اختلف العلماء بسبب هذا المعنى هل هي خطبة راتبة أو خطبة طارئة عارضة والأمر في هذا واسع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أن مقام الخطبة بما يناسب الحال والوقت أن مقام الخطبة بما يناسب الحال والوقت فهذه آية من آيات الله عز وجل هذه آية وهي الخسوف والكسوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبطل الاعتقاد من اعتقاد أهل الجاهلية فكانوا يعتقدون أن الشمس أو القمر إذا خسف أو كسف إنما يكون لحدث عظيم إما موت عظيم أو حياة ماذا عظيم في هذه السنة مات إبراهيم في هذا اليوم نفس هذا اليوم مات إبراهيم عليه السلام فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيل هذا الاعتقاد من صدور الصحابة الذي اعتقدوا ماذا في الجاهلية أن هذا الخسوف والكسوف إنما يكون لموت ماذا عظيم فقابل النبي صلى الله عليه وسلم الموت بالحياة فلا هي يعني الكسوف والخسوف لا للحياة ولا للممات وعن الحادثة تتعلق بالممات الحادثة تتعلق بالممات فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقابل الممات وهو الحياة أي بمعنى لابد أن تذهب هذه العقيدة من صدور يعني ماذا القوم وأن هذا حدث وهي آية من آيات الله علل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سبب الكسوف والخسوف للحياة وللموت للحياة وللموت وإنما هو آية يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده تخويفا لهم آية يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده ماذا تخويفا ماذا لهم فهي نذارة فهي تعتبر ماذا من نذارة لعقوبة قد انعقدت أسبابها نذارة لعقوبة قد انعقدت ماذا أسبابها فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينخسفان لموت أحد من الناس جاء في بعض الألفاظ ولا لحياته أراد أيضا أن يقابل هذا بهذا لأنهم يعتقدون فيما يتعلق بموت إبراهيم قال هذا ما هو لموت إبراهيم خسفت أو انكسفت الشمس وإنما هي آية يرسلها الله سبحانه وتعالى ماذا على العباد تخويفا للعباد تخويفا ونذارا ماذا للعباد هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية ومر معنا أن سبب الكسوف على حالين سبب حسي ومر معنا وسبب ماذا وسبب كوني وسبب شرعي والسبب الشرعي هو ما أبانه النبي صلى الله عليه وسلم والسبب ماذا الحسي ذكرنا ماذا بالأمس وهو حيلولة ماذا فيما يتعلق بكسوف ماذا الشمس وخسوف ماذا الشمس وهو أن يحول القمر ما بين الشمس وما بين الأرض وهكذا في كسوف أو خسوف ماذا القمر وهي أن تحول الأرض ما بين القمر وما بين الشمس هذه أسباب حسية وذكرنا الزمن الذي تقع فيه إما في وسط الشهر وإما في آخر الشهر في آخر الشهر فيما يتعلق بالشمس وفي وسط الشهر فيما يتعلق بالقمر هذه الأسباب الحسية أما الأسباب الشرعية فهي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تخويفا للعباد ونذارة للعباد فيرجعون من معصية الله عز وجل إلى طاعة الله عز وجل أراد الله عز وجل أن يخوف ماذا عباده، فقال إن الشمس والقمر آيتان. والآيات عند العلماء على قسمين، الآية آيتان جمع يعني ماذا مثنى آية، والموصول بالآية العلامة، الموصول بالآية هي ماذا العلامة. والآيات الآيات على قسمين، آيات كونية قدرية وهي هذه الحوادث التي تحصل، وآيات شرعية وهي ما يتعلق بآيات القرآن، ما يتعلق بآيات القرآن. فالآيات على قسمين، الآيات على قسمين، آيات كونية قدرية وما يحصل من التحول في هذا الكون، وآيات شرعية وهي الآيات التي في القرآن، وهي الآيات التي في القرآن. ثم بعد ذلك لما خطب النبي يعني ماذا ذكر، قال إذا رأيتم ذلك، إذا رأيتم ماذا ذلك فصلوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به الصلاة. مر معنا هل الصلاة من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية أو من المستحبات، خلاف بين العلماء. قال وادعوا، وادعوا أي بمعنى أدعو الله عز وجل أن ينكشف هذا الأمر الذي نزل بكم، يعني تجعل الدعاء مركزا على هذه الحادثة، ما تدعو دعاء مطلقا، وإنما تدعو الله عز وجل أن يكشف هذا الأمر الذي نزل. وهكذا قال حتى ينكشف، حتى قيل تعليلية وقيل غائية، أي تدعو وتصلوا إلى أن ينكشف، وقيل يعني ماذا تعليلية أي لأجل أن ينكشف هذا الأمر، فإذا صليتم ودعوتم الله عز وجل انكشف هذا الأمر. فحتى قيل أنها تعليلية، وقيل أنها ماذا يعني بمعنى إلى أي غائية. قال ما بكم، ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة. وفي هذا الزمن المتأخر الناس يعلمون متى سيكون ماذا الكسوف باعتبار اليوم، وكم سيكون ماذا من حيث الساعة ومن حيث ماذا الزمن. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم هذا الشيء، لا باعتبار وقته يعلمونه، ولا باعتبار كذلك يعني زمن بقاء الكسوف. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطال في الصلاة، قرأ نحو البقرة جهرا، قرأ نحو البقرة ماذا جهرا. أما الآن يستطيع الإنسان ضبط الصلاة، يعني الكسوف سيكون نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، فيحدد الإنسان ما سيقرأه بحيث ينتهي من صلاته مع انكشاف ماذا، مع انكشاف انكشاف ماذا الكسوف أو الخسوف، ثم بعد ذلك يتكلم. لأن العلماء تكلموا على مسألة، وهو أنه إذا انتهى من صلاته وما زال الكسوف باقيا هل تعاد الصلاة، أو الخسوف باقيا هل تعاد الصلاة أو ما تعاد، خلاف بين العلماء. والراجح أنها لا تعاد، وإنما يقبل على الدعاء والتكبير والصدقة والعتق، كل هذه قد جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عتق وصدقة وتكبير ودعاء، وهكذا ما يتعلق به الصلاة، وهكذا ما يتعلم ماذا به الصلاة. صلى وما زال الكسوف ماذا باقيا ينشغل بما يتعلق به الدعاء وما يتعلق به التكبير. لكن الآن كما قلنا أن الإنسان يوقت فيما يتعلق به زمن الكسوف والخسوف، وقدر نصف الساعة أو الساعة إلى ربع المنطقة الفلانية. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التحديدات ما كانت عندهم، هذه التحديدات ما كانت ماذا عندهم. فقال وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الله يخلص. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. نعم، هذا الحديث يعني فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه جهر فيها، وجاء أنه قرأ نحو البقرة. تخيل قرأ البقرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني مترسلا في قراءته، ثم بعد ذلك ركع فأطال الركوع نحو القيام والسجود. تخيل يعني تقريبا الصلاة نحو الساعتين والنصف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو الثلاث الساعات. وكان هذا اليوم يوم حار، يقول الراوي وكان هذا اليوم يوم ماذا؟ حار. فتحملوا هذه الصلاة نحو 3 ساعات، نحو 3 ساعات أو الساعتين ماذا والنصف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو سورة ماذا؟ البقرة، يقرأ مترسلا عليه الصلاة والسلام، ثم يركع فيطيل الركوع، وهكذا يرفع فيطيل القيام الاعتدال، وهكذا إذا سجد إلى آخر صلاته عليه الصلاة والسلام، معنى أنه أطال هذه الصلاة، أطال هذه ماذا؟ الصلاة. وذكر بعد ذلك، بعد أن انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام، حثهم في خطبته عليه الصلاة والسلام، وذكر يعني ما كان عليه أهل الجاري من الاعتقادات، وهي ما يتعلق بالكسوف والخسوف، أن بسبب موت عظيم أو حياة ماذا؟ عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس بصحيح، وإنما يرجع إلى أنه آية من آيات الله يخوف الله سبحانه وتعالى به ماذا؟ بهما عبادة، حتى يرجعون من معصيته إلى طاعته سبحانه وتعالى. ثم حثهم على الدعاء، أي الذي يتناسب مع المقام، أن الله يكشف ماذا؟ ما نزل بهم، أن الله يكشف ماذا؟ ما نزل بهم، لعل العقوبات ترفع ماذا؟ عنهم. وهكذا التكبير، الله أكبر الله أكبر، وهكذا يكرر ماذا؟ التكبير. وهكذا فيما يتعلق بالصلاة، وهكذا ما يتعلق بالصدقة، وجاء في بعض الألفاظ العتق أيضا، وجاء في بعض الألفاظ ماذا؟ العتق. كل هذا يفعل في هذا ماذا؟ اليوم لمن استطاع، وهي تعتبر من قبيل التبرعات والصدقات، عتق صدقة، وهكذا ما يتعلق بالتكبير، كل هذه من قبيل المستحبات. والصلاة حصل الخلاف ماذا فيها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة برؤية ماذا؟ الكسوف أو الخسوف، يعني بمعنى أنه لا يعتمد على مجرد أخبار، لا يعتمد فيما يتعلق بصلاة الكسوف والخسوف على أن يعني ماذا؟ على مجرد خبر أو على مجرد حساب، حتى يرى الإنسان الكسوف والخسوف عيانا. وأيضا كذلك لا يتكلف أن يأتي بالمقربات. النبي صلى الله عليه وسلم علق رؤية ماذا؟ الكسوف والخسوف بالرؤية المعتادة، بمعنى أن الإنسان قد يفعل المكبرات هذه، قد يرى شيئا، لكن هل يعني يلزم الإنسان بهذا الأمر كما في هلال شوال، كما في هلال رمضان؟ نقول لا، المسألة تختلف. فإذا رأى الإنسان حتى تكون آية وحتى يحصل بها التخويف، لابد أن تكون مرأة عين، لابد أن تكون رؤية ماذا؟ عين مجردة، وإلا ما حصل التخويف. ما كون الإنسان يقرب هذا الشيء وبعض الناس قد يراه والبعض الآخر لا يراه، هذه لا تعتبر آية من آيات الله يخوف الله سبحانه وتعالى بها ماذا؟ عباده. ولهذا يقولون العلماء أن المقصود بالرؤية الرؤية المجردة العينية، رأيت صليت، ما رأيت لا تصلي. أما تكبر وتقرب وتقول انظر، ذاك يقول أرى وذاك يقول أنا ما أرى، فهذه لا تعتبر من الآيات الذي يحصل بها ماذا؟ التخويف. وهكذا قد تكون كسوف وخسوف في أيام ماذا؟ أيام السحاب، في حول السحاب بين الكسوف والخسوف ما رأيناه، فعلى هذا وإن قالوا فوق اليمن الآن ماذا؟ أو فوق المنطقة الفلانية كسوف أو خسوف، ما نصلي حتى نرى ماذا؟ حتى نرى الكسوف والخسوف الذي هو آية من آيات الله عز وجل. إذن لا يعتمد على الحساب. وكذلك إذا شيع وقيل أنه كسوف وما رأيناه، ما نصلي، لا نصلي حتى نراه، لا نصلي حتى نراه، ونراه أيضا ماذا؟ بالعين المجردة، ما رأينا ما صلينا، ما رأينا ما صلينا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصلاة بالرؤية، قال فإذا رأيتم ذلك، رؤية بصرية لا علمية، رؤية بصرية لا علمية. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ الصلاة إلى متى؟ إلى أن ينكشف ما بهم. والدعاء إلى متى؟ إلى أن ينكشف ما بهم. ويدعون فيما يتعلق بهذا الأمر، أن الله يكشف ما نزل ماذا بهم، أن الله يكشف ما نزل ماذا بهم. ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أمة ماذا محمد، سبحان الله. قالوا الحكمة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معصية ماذا؟ الزنا، من بين ذكر المعاصي قالوا ليتناسب الوجود مع القلب، قالوا فإن الوجود قد أظلم، وهكذا إذا زنى الإنسان يظلم قلبه، يظلم ماذا؟ قلبه. معصية الزنا تظلم ماذا؟ القلب، تظلم ماذا؟ القلب. كما أن الوجود قد أظلم بسبب الكسوف والخسوف، أيضا معصية ماذا؟ الزنا يعني ماذا؟ يظلم بها القلب، فيصبح ماذا؟ مظلما، فيصبح ماذا؟ القلب ماذا؟ مظلما. فقالوا ناسب هذا الأمر، أي الحكمة والسبب والعلة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المعصية، يذكر هذه ماذا؟ المعصية، ويحذر من هذه المعصية عليه الصلاة والسلام، فذكروا هذه الحكمة، ذكروا هذه ماذا؟ الحكمة. ثم ذكر يعني أنه أكمل ماذا؟ الصلاة. قال لو تعلمون ما أعلم، أي لو تعلمون من الأهوال والعقوبات الذي عند الله سبحانه وتعالى، لو تعلمون يعني ماذا؟ ما أعلم، لا ضحكتم ماذا؟ لا ضحكتم ماذا قليلا، أقد لا تضحكون، ولا بكيتم ماذا كثيرا، أي لا أصابكم الحزن والهم والغم لو أطلعكم الله عز وجل ما عنده من الأهوال ومن العقوبات. ما أظن إنسان سيضحك، سيبقى دائما محزونا، سيبقى دائما مهموما مهموما. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون، معنى أن الله أطلع نبيه، معنى أن الله عز وجل أطلع نبيه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في مقامه هذا رأى النار وما فيها، وأحدث عن أقوام فيها، ورأى أيضا ماذا الجنة عليه الصلاة والسلام. فقال لو تعلمون ما عند الله عز وجل من الأهوال ومن العقوبات، ما ضحك إنسان، لم يضحك إنسان من حياته إلى مماته لم يضحك، وبقي ماذا محزونا. وهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد، حتى لا يبقى الإنسان مهموما محزونا. ولكن هذا في إرشاد الإنسان أن ينتبه لنفسه، تقدم على أهوال، ستقدم على أهوال يوم القيامة وعلى عقوبات ماذا عظيمة يوم القيامة، فتعد ماذا العدة ذلك ماذا المقام. فلو أطلعنا الله عز وجل على هذه الأشياء لبقي الإنسان محزونا مهموما مغموما من ولادته إلى مماته، لبقي على ذلك. ولكن من رحمة الله عز وجل ماذا بعباده، حتى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر وما يجري ماذا فيه، قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر وما يجري ماذا في القبر، ربما بعد ذلك ما يدفن بعضهم بعضا، ما سيضع في القبر، يرمي على الأرض لو أطلعهم الله عز وجل على ما يجري ماذا في القبور. وهذه من رحمة الله عز وجل بالعباد. وفيه أيضا لفتة أن الإنسان يكون على حذر، ما ينتظر الإنسان من العقوبات والأهوال شيء عظيم، شيء عظيم لا يتصوره ماذا الإنسان، لا يتصوره ماذا الإنسان. إذا كان الإنسان سبحان الله يعني يصاب بالهم والغم، إذا نزل به مرض أو مصيبة أو أيام الحر يجد نفسه يعني في حال كما يقال، فكيف بأهوالي وعقوباتي يوم ماذا القيامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أشياء لا نعلمها هنا، أطلعه الله سبحانه وتعالى ماذا عليها. قال لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أي بمعنى ما ستتعلقون بهذه الدنيا أبدا، ما ستبالي بها، لربما تبقى ساجدين إلى يوم القيامة. وهذه من رحمة الله عز وجل ماذا بعباده، أن الإنسان في الدنيا ويأتي بالطاعات في حدود ماذا ما يستطيع، أما إذا اطلع على العقوبات وعلى الأهوال ما ترى إلا عابدا لله عز وجل. نكمل الحديث هذا. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث أبي موسى الأشعري قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، يخشى، وهذا إشكال عند العلماء، يخشى أن تكون الساعة، هل المقصود بالساعة ساعة العقوبة أو الساعة الكبرى القيامة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة ما تقوم إلا في وقتها المعروف، تكون قبلها علامات صغرى وعلامات كبرى لا تكون إلا في وقتها. فما المقصود بالساعة؟ خشية النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الساعة، قيل ساعة العقوبة، وقيل أنها الساعة الكبرى. وسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم خشية، قال العلماء من شدة الهول يعني نسي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الساعة، وقت قيام الساعة الكبرى. ذكر بعض العلماء هذه الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف والفزع قال النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون الساعة، من شدة ماذا الخوف، أي القيامة، مع أن القيامة لا تكون إلا في وقتها. فقال العلماء من شدة الهول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسي وقت الساعة المعروفة متى ستقوم وعلاماتها وما هي العلامات قبلها. وقيل أن المقصود بالساعة أي العقوبة، خشي أن تكون الساعة أي عقوبة الآن حاصل، ستحصل ماذا عقوبة لأن ذكروا الخلاف في هذه اللفظة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود، هذا مر معنا، ما رأيت يفعله في صلاة قط، كما قلنا أنه قرأ بنحو سورة البقرة، لربما صلى ساعتين أو الساعتين والنص أو الثلاث الساعات عليه الصلاة والسلام على مواقيتنا. ثم قال إن هذه الآيات يرسلها الله لا تكون، أنبه على أن هذه الآيات الكونية لا تكون لحياة أحد ولا لموت ماذا أحد، تنبيها للصحابة في نزع الاعتقاد الذي كانوا يعتقدونه في زمن الجاهلية، ولكنها آيات يخوف الله سبحانه وتعالى بها ماذا العباد حتى يرجعون من معصيته إلى طاعته سبحانه وتعالى. قال نعم فأفزع، نعم فافزعوا إلى ذكر الله، أي بمعنى سارعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذه الأحكام فيما يتعلق بصلاة الكسوف مرت معنا، يتعلق بصلاة الكسوف مرت معنا، فكررها ماذا المصنف عليه رحمة الله للتنبيه على بعض الأشياء. بارك الله فيك. عند سؤال ولا أشكال؟ طيب إلى هنا، بارك الله فيك.